وقت السحر به يطيب الحل للصفا وبيجود العلي بالفضل له للوفا. وقتنا للشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى. كم من سقيم بهذا وقتنا للشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى. وقابلته المواهب ظاهرا والخفا ونذلته لطائف خير من لطفا. وقت السحر به يطيب وبرق الفضل والإحسان لرفرفا عن المساوي وكل ذنب فضلا عفا وبرق الفضل والإحسان لرفرفا وحسب وجود ما ولنا العلي وكفى. وها هنا القول يا أهل الفهم قد وقفا وقت السحر به يطيب وكفى. يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا. من ذا يعبر عن الغيث إذا وكفى. يا ربي زدنا عطايا يا ربي زد تحفا. وعتب علينا فإنك خير من عطفا وعلي لنا في رحاب العز بك غرفا. وقت السحر به يطيب وله شرفا وصب أهل الهدى ومن بهم اقتفى. وص صلي دابا على حمد وله شرفا وصبي أهل الهدى ومن بهم اكتفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى والحمد لله ربي حسبنا وكفى وقت سحر به يطير